إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، فأما العقيدة فمن كتاب أبي القاسم أو أبي بكر الآجري، محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب الشريعة، وقد حوى هذا الكتاب ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن كتاب نظم السيرة النبوية خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 1000 بيت نظم فيها علي بن فريد الكجنوري سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله ومغازيه في هذه 1000 بيت، و اقتران العقيدة بالسيرة، وستمر بنا بعض الدروس اقتران العقيدة بقراءة اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية بالأدب، واقتران السبل السوية في فقه السنن المروية بنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، كل ذلك لينمحي من الأذهان مسألة أن مدارسة ومذاكرة الشمائل والسير وما نقل وأثر عن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم مقتضاه ضعف العقيدة، بل يجب أن يكون المتعلقون بشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه وخلقه وسيرته أن يكونوا من أخلص الناس لله وأخلص الناس من البدع والمحدثات والمخالفات. وقد وقفت بكم في منقول الآجري رحمه الله تعالى عن أحد أئمة التابعين، وهو الحسن البصري، في تبرئته من بدعة نفي القدر أو اعتقاد شيء من هذا الركن العظيم، وهو الركن السادس. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الاعتقاد بما ورد عن السلف ومنهم الحسن البصري من تفسيرات وتفصيلات يتعين للمؤمن أن يعتقد بهذه المفسرات، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. ثم قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء، نعم. في قبل ما أخذنا، في قبل أثر ما أخذنا، حدثنا خالد الحذاء في قبل أثر ما أخذنا عيده قبله. طيب تفضل اقرأ. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن قال: قلت له: أرأيت قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. هكذا قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الفريابي وهو إمام حافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، هو إبراهيم ابن عبد الله ابن حاتم الهروي من رجال الترمذي وابن ماجه، وهو صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن، يعني بسبب خلق القرآن، وكانت هذه هي الفتنة في عهد المأمون، تبناها المأمون على مستوى الدولة والإمارة وأساء فيها غاية الإساءة، حيث إنه قهر العلماء الكبار كالأمثال الإمام المرجل أحمد بن حنبل، كان يريد منهم أن يقولوا إن القرآن مخلوق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر وصابر ففرج الله عز وجل عنه كربته وجعله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، سجن وجلد لينطق بكلمة واحدة وهي القرآن مخلوق. لكن هذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة وأهل البدع، فكان يردد يقول: القرآن منزل غير مخلوق، حتى سجنوه وجلدوه وسال الدم من جسده، لكنه ظل ثابتا على هذا الاعتقاد. ثم إن الله عز وجل رفع ذكره وأجل قدره، وهكذا من تعلق قلبه بربه فإن الله عز وجل سينصره على من على خصومه ومن عاداه وعاد دعوته. وهو من أعلم الناس بحديث هشيم، وهو يروي هاهنا، أعني إبراهيم بن عبد الله الهروي، يروي هاهنا عن هشيم بن بشير، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي من رجال الستة. قال: أخبرنا منصور وابن المعتمر ثقة ثبت من رجال الستة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى يبرئ ساحة الحسن من القول ببدعة القدر بنفيها أو بقول ما لم يؤثر عن السلف من الصحابة والتابعين في تفصيلاتها وتفسيراتها، هو يبرئ الحسن رحمه الله تعالى، إلا أنه قد التقطت عنه رحمه الله تعالى كلمات فيها ما يشتم منه رائحة المخالفة، وهذا ذكر ابن قتيبة والذهبي وابن حجر أنه لعله تراجع عن هذا المذهب، لأنه رحمه الله تعالى يقرر وفق هذه الكلمات النورانية التي نقلت عنه ما يقرره ويقعده السلف والصالح في الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل خلق الخلق وهداهم إلى النجدين كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، وأن الإنسان ليس مجبرا ولكنه مخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأنه لا بد من العمل مع الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن لم يدرك الإنسان كيف يعمل في سبيل جلب الهداية له واتقاء طريق أصحاب الجحيم، فإن المقايسة مع ما يعتقد من أن الله قضى وقدر الرزق ولكنه يطلبه من كل سبيل، فكما يطلب الرزق وهو يؤمن أن الأرزاق بقضاء وقدر، لا بد أن يطلب الإيمان والتوحيد وأن يطلب الهداية، وكل ذلك بقضاء وقدر، ولكننا مأمورون بالعمل. عن الحسن في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي مضلين، إلا من هو صال الجحيم، أي من كتب الله شقوته فسيشقى، ومن كتب الله هدايته فإنه سيهتدي. قال يقول: لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم، أي من سبق له في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم. وقد روى المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر من أربعة أوجه عن الفريابي، مضمونها 3 ألفاظ منقولة عن الحسن البصري. قال رحمه الله تعالى: أوجب الله له، ثم عبارة ثانية كتب الله عليه، عبارة ثالثة سبق في علم الله. فنجد في هذه العبارات الثلاثة المنقولة عن الحسن البصري يثبت رحمه الله تعالى مرتبتين من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبتين من مراتب الإيمان الأربعة بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الكتابة والعلم، وثمة مرتبتين أخريين تكملة للأربعة، وهما المشيئة والخلق. المشيئة والخلق كما ذكر ذلك يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار، والعمراني متقدم من القرن السادس، توفي 58 و500، لأن مثل هذه العبارات والتقسيمات دائما ما تنسب للعلماء الكبراء الفضلاء من المتأخرين، وتوثيقا لهذه المعلومات المفترض أن يبحث عن أصولها، لأن الناطقين بها كلما كانوا من العلماء الأقدمين أو الأسبقين أو المتقدمين كان أمكن لتلكم المعلومة وأوثق لها وأدعى لطمأنينة القلب بالتعبد بها وبما تضمنته واحتوته. أرجو أن نتنبه لهذا، لأن بعض الناس عندما تنسب الآن نصوص يظنونها من اجتهادات محمد بن عبد الوهاب المصلح المجدد فيردونها، وما يعلمون وما يدرون أن أصول عقيدتنا الإسلامية مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحب الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فعندما تنسب عقيدة لرجل تناصبه العداء بلا ريب أنك توشك أن ترد العقيدة التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يبغضون شخصا وليكن مثل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذا سرى في أوصال الناس. إذا قلت اعتقد قال: ما هو عقيدتنا يا أخي؟ سبحان الله، أصحاب الأئمة الأربعة عقيدتهم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا بمعصومين. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد سلك هذه العقيدة وترسم خطاهم فيها الأئمة المجددون في أزمنتهم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومحمد بن عبد الوهاب من الأئمة المتأخرين، لكن التعصب يحمل أصحابه كما يقال إلى العمى والصمم. بغضك كما أن حبك الشيء يعمي ويصم، بغضك للشيء من غير تعقل ولا انضباط يعمي ويصم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتدال عند الحب والبغض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لأن بعض الناس من يوم يسمع زلة خلاص يطلق حكما بالإعدام، ما هو صحيح يا أخي. وهذا يجد الإنسان مشقة عندما يتعامل مع هذه القاعدة الخاطئة مع زوجته، أغضبته خلاص ما في إلا فراق وطلاق. سبحان الله العلي العظيم. إذا أحببت فاعتدل في المحبة، وإذا أبغضت فاعتدل في البغضاء، فلعلك تحتاج إلى من تبغض، ولعلك تبغض من تحب، لكن الاعتدال مطلوب. وهذا توجيه رباني كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول رحمه الله: إلا من هو صال الجحيم، يعني من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم، فإنك لست عليه بمسيطر. سيمر بنا في السيرة، شوف تداخل العقيدة مع السيرة، ما في سيرة وحدها وشمائل وحدها وعقيدة خربانة وفاسدة، ها، ولا أيضا عقيدة ثم بعد ذلك ما في شمائل محمدية ولا أخلاق ولا آداب نبوية أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه المعالم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سبق له في علم الله تعالى، هذا يدل على أن الحسن البصري رحمه الله تعالى على خلاف ما ينفيه القدريون الذين يقولون لا قدر لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف. بل يقول الحسن البصري الذي ينتسبون إليه زورا: من سبق له في علم الله تعالى الإضلال والغواية وأنه سيصل الجحيم. سند هذا الأثر حسن والأثر صحيح، سند هذا الأثر حسن والأثر صحيح. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال: خرجت أو غبت غيبة لي، والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت فإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيته ودخلت عليه منزله، قال: فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أخبرني عن آدم، أللسماء خلق أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد: يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال: قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم. قال: بل للأرض خلق. قال: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. عبيد الله بن عمر القواريري ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. ومن لطائف ما ذكر عن عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله تعالى أنه كانت لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة. عبيد الله بن عمر القواريري شأنه كشأن سائر العلماء والأسوياء من أمثالكم، لا تفوته صلاة الجماعة، انشغل مرة ففاتته صلاة العشاء فنام رؤيا منامية، فرأى في المنام أنه يركب فرسا يسابق ويلاحق بها عددا ممن يركب أحصنة يتسابقون، ويحاول جاهدا أن يدرك هؤلاء الفرسان والراكبين فلم يقدر، فالتفت إليه واحد من هؤلاء الراكبين والمتسابقين فقال له لا تتعب نفسك فلن تستطيع اللحاق بنا، لا تتعب نفسك فلن تستطيع اللحاق بنا. فقال له لما؟ قال لأننا شهدنا صلاة العشاء في جماعة وأنت قد فاتتك صلاة العشاء. هذا بعد ماذا؟ بعد ما فاتته صلاة العشاء ندم أشد الندم، فذهب فطفق يصلي العشاء 27 مرة قبل ما يرى الرؤيا. بعد ما فاتته صلاة العشاء وندم أشد الندم طفق يصلي صلاة العشاء 27 مرة ثم رأى هذه الرؤيا. لا تتعب نفسك فلن تلحق بنا. قال لما؟ قال لأننا أدركنا صلاة العشاء في جماعة وأنت قد فاتتك صلاة العشاء. لاحظ إلى هذه الرؤية رؤية، لكن انتبه، التخريف والتخبيط مرات قد تأتي من الرؤى ومن الاجتهادات البشرية. والله أنا رأيت رؤيا يا جماعة، فيجعل الرؤيا تشريعا يفشيه بين الناس. لو فاتت أحدنا فريضة هل يقال له افعل كما فعل عبيد الله بن عمر القواريري، صلها 100 مرة؟ ما تصلي 100 مرة، صل مرة. فعبيد الله بن عمر ما نقول له اللهم صل على عبيد الله بن عمر، نقول اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فاتته الفرائض يوم الأحزاب ما صلى كل فريضة 10 مرات ولا 27 مرة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة، فصلى كل صلاة مرة واحدة، وقال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ما صلى 100 مرة. هذا حتى لا يؤخذ الإنسان، وهذا صنيعة بعض الإخوة غير المنضبطين بالسنة، يأتي للناس بالرؤى والمنامات والأحلام والكرامات ويجعلها تشريعا في الناس، وهذا باب من أبواب الوقوع في الضلالات والأهواء والمحدثات والمحدثات. والله رأيت رسول الله جاءني فقال غدا في الفجر ما في داعي تصلي عندي في المسجد النبوي لأنك قد رأيتني وهذه بشارة لك في الجنة. يا أخي ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكن اليوم دينا. انتبه لهذا. أما والله أنا صاحب الولاية صاحب الكرامة، أنا رأى حدثني قلبي عن ربي رأيت رسول الله عيا، هذا كلام، انتبه لهذا، لا يضحكون على راسك، انتبه لهذا. ترى العالم الإسلامي مملوء بالخرافات. والله أحد الإخوة الأيام الماضية قال يا شيخ عندنا في مساجدنا، وذكر بلدا أنا لا أذكره حتى لا أجرح شعور بعض الحاضرين المنتسبين لذلك البلد، يقول والله في مساجدنا بلغ بهم التخريف ها والشطحات إلى درجة أن من وراء الإمام يترك فارغا في كل فريضة. ليش يترك ما وراء الإمام فارغ في كل فريضة؟ يترك ما وراء الإمام فراغ. إيش يعتقد أهل المسجد والإمام؟ يعتقدون اعتقادا خرافيا، يقولون سيحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشهد صلاتنا ويشهد جماعتنا. ليش؟ شوف، لاعتقاد أجرح منه في عقيدتهم. قالوا لأننا نعتقد أن رسول الله حاضر ناظر، حاضر ناظر، حاضر يحضر متى شاء، ناظر لا يخفى عليه شيء. استغفر الله العلي العظيم، ما تركوا لله شيئا. هذا موجود موجود موجود. رأى الإخوة الذين حضروا 12 من شهر ربيع الأول كيف المظاهرات والصراخ عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاء القصائد ورفع الأصوات والهيجان، والله سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقائدهم في سلوكهم في أدبهم في خلقهم. يقول عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت فقيه من رجال الستة قال حدثنا خالد الحذاء هو خالد بن مهران ثقة يرسل من رجال الستة قال خرجت أو غبت غيبة، خرجت أي سافرت مع سفرته هذه، قال غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر فلم ينقل إليه أحد عن الحسن شيئا، ولذلك قال والحسن لا يتكلم في القدر مع خروجه. قال فقدمت، فلما قدمت من الخروج والسفر فإذا هم يقولون يعني الناس يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيته ودخلت عليه منزله. هذا يؤيد الرأي الثاني فيما يتعلق بالحسن البصري، وهو رأي ابن قتيبة والذهبي وابن حجر أنه كان يقول بشيء ثم رجع رحمه الله تعالى ورضي عنه رجع عنه. فأتيته ودخلت عليه منزله، الآن يبغى يستعلم لأن الدين ما هو بالتقليد، والإنسان قد يكون صحيح ثم يكون ضعيفا أو يكون ضعيفا ثم يصير إيش صحيحا. قال دخلت عليه منزله، قال فقلت يا أبا سعيد كنية الحسن البصري أخبرني عن آدم عليه السلام، أللسماء خلق؟ يعني أن الله عز وجل لما خلق آدم وكان في الجنة أخلق للسماء، للسماء خلق يعني للجنة التي في السماء، أو للأرض خلق حين أهبط منها حين ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما، أخلق للسماء أم خلق للأرض؟ فقال لاحظ معي واضبط، فقال ما هذا يا أبا منازل، هكذا بالتنكير. والأصل في كنية خالد ابن مهران الحذاء بالألف واللام يا أبا المنازل، هو أبو المنازل كنيته أبو المنازل. قال ما هذا يا أبا المنازل، يعني أنت تختبرني ولا إيش، تختبرني في العقيدة ولا ماذا تصنع؟ قال حماد يقول لي خالد لم تكن هذه من مسائلنا، لأن ما كان يتردد عند السلف هو ما تقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما كان يختبر بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل. أما وقد قيل قال الحسن وقال الحسن، ها يتعين الامتحان، رابك شيء من شيخك، واحد قال لك ترى هذا الشيخ ما يصلي مع الجماعة ولا يشهد الجماعة، ها ويقول إنه قد وصل وبالله قد اتصل فما يحتاج إلى مزيد تكليف لأنه قد وصل درجة اليقين، اذهب إليه قل له تعي يا شيخ أنا من طلابك أنا من محبيك، يقولون إنك قد وصلت واتصلت وتركت صلاة الجماعة فهل هذا حق؟ قال لي نعم حق، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما يعتقده الشيخ هو الضلال المبين. هذا وصول لكن إلى الشيطان الرجيم، لأن قول رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مو هو يعني يقين القلب، لا اليقين يعني الموت، يعني الموت واعبد ربك ما كلا كما يقول أهل الضلال، خلاص نحن بلغنا اليقين سقط التكليف. هذا سقوط مروع ووصول إلى الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لم تكن هذه من مسائلنا، لكن أما وقد قيل فلا بد من الاختبار. قال: قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحب أن أعلم. قال: بل للأرض خلق، يعني خلق الله عز وجل آدم وقدر له بادئ ذي بدء أن يكون في الجنة، وقدر له أن يأكل من الشجرة التي نهاه ربنا تبارك وتعالى أن يأكل منها، وقدر الله عز وجل أن يبتلي، قدر الله أن يهبطه إلى الأرض. كل هذا متضمن في قول الحسن: بل للأرض خلق. قال: أرأيت لو اعتصم. إيش معنى أرأيت لو اعتصم؟ يعني لو امتنع عن معصية الله، أكان امتناع آدم يغير من قضاء الله وقدره شيئا؟ أرأيت لو اعتصم، أي أرأيت لو أن آدم لم يأكل ولم يصغي إلى الشيطان وإضلاله وإغوائه فلم يأكل، أكان يغير ذلك من القضاء والقدر؟ قال: فلم يأكل من الشجرة. فقال رحمه الله: لم يكن له بد من أن يأكل منها. لم يكن له بد. ليش لم يأكل له بد بالنسبة لأبي سعيد الحسن؟ لو كان ماثلا بين أيدينا لسألنا، فقلنا: لما لم يكن له بد من أن يأكل منها؟ ليش؟ لأن الله قدر عليه ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله: لأنه للأرض خلق، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقدر الله، علم الله عز وجل بشأن آدم، خلقه من تراب ثم أدخله الجنة ثم حرم عليه الشجرة، ثم قدر الله عليه كل ذلك، ثم قدر الله عز وجل أن يهبط إلى الأرض. كل ذلك بقضاء وقدر. فامتلأ صدر خالد بن مهران رضا من أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يثبت القدر ويقول به، لا كما ينسب من يتبعه على نفي القضاء والقدر. فإذا قيل لهم: من شيخكم في نفي القضاء والقدر؟ قالوا: الحسن البصري. مثل الآن بعض الناس ينحرفون في عقيدتهم، فإذا قلت: من شيخك؟ قال: صاحب المذهب، صاحب الطريقة. يا أخي سبحان الله العلي، أنت تلصق شيء به والله ما يقول به. كما قال ابن بطة، كما قال أحد المؤرخين، هذا ابن بطوطة، افترى على ابن تيمية، فقال: إن ابن تيمية يقول: الرحمن على العرش استوى كاستواء هذا، وجلس ابن بطوطة على الكرسي. سبحان الله العلي العظيم. لا إله إلا هو، ولا رب إلا سواه، ولا معبود بحق إلا إياه. والله ما يمكن أن يقول بهذا. وإنما عقيدة ابن تيمية هي عقيدة الإمام مالك، حين جاءه رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإني لأراه صاحب بدعة، فإني لأراه صاحب بدعة. هكذا كان الزجر، هكذا كان التعليم. ولذلك بقيت هذه العقيدة صامدة في وجه تيارات الانحراف والتخريف، وتيارات العلمنة والتخبيط، وتيارات أهل الأهواء الذين قال الله في شأنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. هذا ما هو فقط في الشهوات، أيضا فيما يتعلق بالشبهات. إما أن تعمل لرسول الله مناسبة، وإلا فأنت وهابي، ما تحب رسول الله، أنت رجل بغيض، أنت رجل مبغض، أنت سبحان الله، بأي كتاب أم بأية سنة؟ أنت ما ترى إيش يصنعون هناك عند قبور الأولياء والصالحين؟ لو صاروا يأتون بنساء ها؟ لأن أصوات الأصوات الحسنة للرجال والشباب ما صارت تطرب، فصاروا يأتون في المناسبات بإيش؟ بحريم، بنسوان، ليطربوا وليخشعوا أكثر. سبحان الله العلي العظيم. ولذلك وضع لنا حذيفة بن اليمان قاعدة يحفظها، لا تقول أهل العلم عندي في البلد، قال حذيفة بن اليمان كل عبادة، احفظ هذه القاعدة عن حذيفة، حذيفة بن اليمان مو محمد بن عبد الوهاب، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، رضي الله عنهم أجمعين. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. تلزمني بعد الصلاة بأن ندعو جماعة، تعال يا أخي جيب لي أثر عن الصحابة أنهم دعوا جماعة وبإمام واحد، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والإمام مستقبل القبلة، اللهم آتنا، والناس كلهم مزيد آمين حسنا آمين في الآخرة حسنا آمين، بأي كتاب أم بأية سنة. وسيد الخلق وأعلم الناس وأتقاهم لله كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرى بياض خديه، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كبر كما قال ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، ثم 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، تمام 100 لا إله إلا الله، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من فين اللي بيعمل الآن؟ من أين يأتون بمثل هذه الأذكار وهذه الهيئات؟ بس من العقل. الشيخ 110 سنة، الله الله الله، لحية كلها بيضاء، قال السلام عليكم ورحمة الله، ادعو ادعو يا ولد يا ولد ادعو، اللهم ما هو هدي رسول الله هذا الشيخ؟ ما هو معصوم؟ شيخك مو هو النبي، شيخك ليس رسول الله، يجيك في الدرس القادم يقول يا جماعة ما في دروس شهر زمان، ليش؟ قال جاءني رجل طويل طوله 10 متر يقول أنا رسول الله، ألغيت أرحتكم شهر بلاش مجالس، ليش؟ خذوا إجازة. هذا استغفر الله العظيم طوله 10 متر، ها هذا ما هو رسول الله، هذا الشيطان الرجيم، لأن رسول الله ما هو طوله 10 متر، رسول الله ربع بين الرجال. وإذا جاءك رجل عريض أو سمين أو طويل أو آدم شديد السمرة قال لك أنا رسول الله أحللت لك ما حرم الله، قوم قل أعوذ بالله، انفث 3 عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيطان هذا، والله رسول الله ما يأمر بخلاف الشريعة، رسول الله ما يأمر بخلاف الشريعة. عاد تجيب لي المفتي الأعظم ولا المفتي الأكبر يقول الربا ما هو هذه فوائد، الربا خلي ما في مشكلة، ويفتتح الأوبرا ها ويقول الموسيقى هذه تعالج بها الأمراض النفسية، هذا مو مفتي، هذا هذا مفتي ضلالة، ما تصغي إليه ولا تلتفت إليه، ما تصغي إليه ولا تلتفت إليه، أو يجيب فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ما عليها حجة ولا برهان. الناس الآن يهيصون في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، وبالتالي تشتتت عقائدهم، فعندما تجمعهم على حرب شريفة مقدسة ضد المشركين والكافرين قالوا لا لا لا ما افتح الله افتح الله افتح الله، ليه؟ لأن العقائد مختلفة، واحد في نفس الخندق مع رشاش ضد الكفار يقول يا رسول الله يا رسول الله مدد، يا رسول الله نصر نصر، يا حسين يا جيلاني، وواحد بجواره يقول يا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، كيف يجتمعان؟ بل واحد منهم راح يطلق الرصاص على الثاني لأنه يعتقد أنه مشرك. إذن كيف يتوحد المسلمون؟ على إيش يتوحدون؟ على نسب؟ على وطن؟ على تراب وطين يتوحدون؟ نعم يتوحدون على العقيدة والإيمان والتوحيد في البلدان والأوطان، حتى لا يقال هذا ضد الوطنية. في البلدان والأقطار والأوطان والأمصار، ولكن تحت راية واحدة ومسمى واحد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، السند صحيح والأثر صحيح. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: خرجت خرجة لي ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر، فأتيت فقلت: يا أبا سعيد، آدم خلق للأرض أم السماء؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ فقلت: إني أحب أن أعلمه. قال: للأرض. قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجر؟ قال: لم نعم. قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن بد له من أن يأكل منها، لأنه للأرض خلق. وهكذا قدر الله عز وجل، للأرض خلق، وهكذا قدر الله عز وجل عليه أن يدخله الجنة ثم بعد ذلك يخرجه منها إلى آخر هذه السلسلة المنقولة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بقضاء وقدر. السند صحيح والأثر صحيح. ثم ختم بعد هذا الآثار المروية عن الحسن البصري بالأثر الأخير فقال: نعم. وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن هذا ما ذكرت أنا درجة الرجال. أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي وثقه الخطيب، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وثقه النسائي ومسلم بن قاسم يا صاحب مسلمة بن قاسم في كتابه الصلة، وهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، وكان يقول فيه أبو داود: هو فوق الزهري، وهو حجة، ما هو فقط ثقة، حجة، والحجة فوق الثقة، حجة حجة حجة الله حجة الله، هذه لفظة من ألفاظ أهل السنة يستعملها أهل السنة على معنى أن حجة فوق الثقة وفوق الثبت، ومن ضعفت العقيدة عندهم يستعملون حجة كما تسمع بما لا يؤيد تؤيده المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة إمام عن خالد الحذاء قال خرجت خرجة إلى آخر الأثر كما سبق. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، قالها مرتين: إن الله تعالى قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. يقول رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي قال حدثنا محمد بن بكار هو ابن بلال العاملي الدمشقي القاضي صدوق من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني بالضم وهو صدوق يخطئ قليلا من رجال الستة، وهو شيعي، وقد نقلت عنه كلمات كما قال الذهبي أو غيره لا تصدر عن مسلم، لكنه رجع فقال لعله رجل آخر اسمه إسماعيل بن زكريا وليس هذا الراوية، لأن هذا من رواة الكتب الستة. عن عاصم الأحول ثقة من رجال الستة قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، وفي لفظ فقد كذب بالقرآن، وفي لفظ عند اللالكائي فقد كذب بالإسلام، فقد كذب بالإسلام. من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله تعالى قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. انتبه لهذا، لأن من وساوس الشيطان وتلبيس إبليس وتلاعبه بالإنسان أنه بعدما ينصلح ويستقيم ويحافظ على الصلاة يأتيه من بعض الأبواب، منها باب الإيمان بالقضاء والقدر. كيف الله عز وجل قدر كل شيء؟ طيب إذن خلاص بلاش نعمل، ما دام كل شيء مقدر بقضاء وقدر لا نعمل، مهو الرزق مقدر، خلاص بلاش تخرج بكرة من الغد إن شاء الله مع الصباح الباكر، نام في البيت قرير العين، لأن الله قدر الفلوس وقدر الأرزاق. لا أبدا، يجن جنونه، يقول لا بد من الاجتهاد، واسعوا في مناكبه وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب أنت تؤمن هنا وتؤمن أن الفلوس والرواتب والمكافآت بالقضاء والقدر؟ طيب والهداية، ها والهداية أيضا بالقضاء والقدر، لكن لا بد أن نعمل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبعمل أهلها يعملون. ما يجلس الإنسان مع محششين أكرم الله السامعين وناس تاركين للصلاة وقال والله أشعر بنقص في إيماني وبضعف في يقيني، يا أخي اخلع نفسك خلعا من أصحاب السوء، واجلس مع الناس الصالحين الذين برؤيتهم وبكلامهم وبمجالستهم وبالسفر معهم يزداد إيمانك، يزداد يقينك، تزداد التقوى، يزداد التقوى في قلبك. فكما سيأتي معنا في وقائع السيرة، الصاحب ساحب. يقول: فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر، وهذا علم من أعلام النبوة، أخبر بأنه سيأتي أناس في أمته يكذبون بالقدر، يكذبون بالقدر. فقد روى أبو داود، وهذا من لطائف الأحاديث والآثار، روى أبو داود في سننه، والأثر صحيح ثابت، أن ابن عمر كان يكاتب صاحبا له، يعني يكتب إليه، يعني بينهما إلفة ومحبة، يكتب ويكتب. فلما أظهر هذا الصاحب شيئا من بدعة نفي القدر، قطع عبد الله بن عمر ما بينه وبينه من محبة وود، انتبه لهذا. ثم بعد ذلك قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في أمتي، أو قال: سيأتي في أمتي أقوام، يكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، يكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وقد ظهر هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الأحاديث المروية فيما يتعلق بأقوام يكذبون بالقدر يزيد إيمان الإنسان، إيمانه بالقضاء والقدر، ويثبت على هذا ويحذر أشد الحذر عندما يسمع شاب من الشباب يقول لنا: والله سبحان الله، يعني أعيتني الحيلة في الإيمان بالقضاء والقدر، أنا أعتقد أن كل شيء خلقه الله بقدر وعليه، فما في داعي أنك تحمل علي عصا يا أبتاه تقول لي صلي صلي مع الجماعة، لأن كل شيء بقضاء وقدر. ها، والمطرب الآخر يقول: مسير في طريق الحب، مسير ماني مخير، يعني أن قلبه يعني هو الذي جذب قضاء وقدرا إلى محبوبته. وما يترتب على هذا من خلوة وسفر ومعاكسة وبصبصة، وهذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. فالإنسان يخاف الله عز وجل ويخاف من النار ويحب الجنة ويخاف من سخط الجبار، مع إيمانه ويقينه بأن قضاء الله وقدره نافذ، سنده حسن والأثر صحيح لغيره، سنده حسن والأثر صحيح لغيره قال مع ما ذكره المحقق في الحاشية تابع إسماعيل معمر فالتقى معه في شيخ الشيخ وهو الحسن البصري ورواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق عاصم قال سمعت الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه لفظ اللالكائي فيه أن هذا قاله الحسن في مرض موته إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة فمن كذب بالقدر كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق والأثر هذا صحيح لغيره. ثم ختم أبو بكر الآجري فقال رحمه الله بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم يموهون التمويه هو التلبيس يموهون أن يلبسون على الناس يقولون أنتم تنكروا علينا ليش هذا الكل أهل البدع كلهم يقولون هذا ليش تنكرون علينا هذه البدعة نحن إمام من أئمتنا يقول بهذا هذا الإمام معصوم أجب إمامك معصوم عالمك معصوم مفتي البلد معصوم ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في عصمة شوف الأيام الماضية إيش في حصل هرج ومرج في قضية يعني تعتبر فرعية ما هي عقدية واحد قال تمر العجوة هذا الذي بين أيديكم ما هو صحيح ونسبته باطلة وما يأكله إلا البهائم ولا صحة للسواد فيه بل هو ذهبي اللون يا أخي رجيتنا اصبر شوي العجلة من الشيطان هذا أمر متواتر في العجوة عجوة المدينة كابرا عن كابر أنها سوداء اللون وأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يكون هذا النوع من التمر المبارك أن يكون هو علف للدواب والبهائم أكرم الله السامعين. لكن على كل حال يعجبني أحد الأئمة في مسجد قباء جزاه الله خيرا عندما ذكر سقطة هذا الفاضل قال والواجب علينا أن نلتزم الأدب مع العلماء ما نجعله هدفا ونصيبه في مقتل. قال ومع أن قوله مرجوح والعذر له لأنه ليس من أهل المدينة إلا أننا يجب أن نحفظ ألسنتنا من أعراض العلماء. ما أعظم هذا التصرف الذي يدل على نقل وعقل وأدب. اللهم ارزقنا النقل والعقل والأدب واحشرنا مع صاحب الخلق العظيم الذي قلت فيه وأنت أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم.